بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب، قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثنا علباء بن أحمر قال حدثنا أبو زيد بن أخطب رضي الله عنه أنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده على وجهي ودعا لي. قال عزرة: إنه عاش 120 سنة وليس في رأسه إلا شعرات بيض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وأبو زيد اسمه عمرو بن أخطب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث عن أبي زيد عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه هو من الأحاديث التي هي مشتملة على آيات ودلالات وعلامات نبوة عليه الصلاة والسلام، وذلك لما يحصل في دعائه وفي ما مسه مسته يده وما يحصل في ذلك من البركة. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على وجهه ودعا له، مسح على وجهه ودعا له. قال أحد الرواة إنه عاش 120 سنة ولم يكن في رأسه إلا شعرات بيض قليلة، فقد عمر ولم يحصل له أن ينحطه الشيب وأن يكثر فيه الشيب، بل كان شيبه قليلا، وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والراوي الذي هو عزرة يعني هو الذي ذكر عنه أنه عاش هذه المدة، وذلك من أجل بيان ما ترتب على دعائه صلى الله عليه وسلم من طول العمر مع عدم حصول آثار الشيب عليه، مع أنه بلغ هذه السن المتقدمة. وهذه السن قد يصل إليها عدد من المعمرين، وقد ذكر في ترجمة المعرور بن سويد أو سويد بن غفلة، وكل منهما ثقة مخضرم من التابعين المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدهما بلغ عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، وكان أسود شعر الرأس واللحية، والثاني عمره هذا المقدار أو أكثر منه، وكان يصلي بالناس التراويح في رمضان، يؤمهم ويصلي بهم التراويح. فمن المعمرين من يصل إلى هذه السن وهو في قوة ونشاط. وأما هذا فقد ذكر عزرة أحد رواة الحديث ما ترتب على دعائه صلى الله عليه وسلم من أنه بلغ هذه السن وما كان في رأسه إلا شعرات بيض قليلة، فهذا من آيات نبوته وعلامات نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا بندار، بندار هو محمد البشار ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن أبي عاصم، أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عزرة بن عزرة بن خالد ثقة عزرة بن ثابت عزرة بن ابن ثابت نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب وأبو داود في القدر. نعم. عن علباء بن أحمر وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي زيد بن أخطب أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال عرضت على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته في يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فذهبت به إليه فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلك أبو طلحة؟ فقلت نعم. قال بطعام؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلقوا. فانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس عندنا ما نطعمهم. قالت أم سليم الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة لها فآدمت. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وهذا أيضا حديث يعني يتعلق بشيء من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم وعلاماتها وهو تكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أبا طلحة قال لزوجته أم سليم وهي أم أنس بن مالك أنني سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم خفيفا يعني من أثر الجوع فهل عندك شيء؟ فقالت إن عندها أقراص فبعض أقراص فأخذتها ولفتها في خمار وجعلتها ودستها في إبط ابنها أنس رضي الله عنه وردته بباقي الخمار يعني جعلت باقي الخمار رداء عليه يعني وضعته على كتفي يعني ردته من التربيع وهي وضع بقية الخمار رداء عليه وبعضه في الذي لف في خبز إبطه أو الأقراص. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة كثيرون من أصحابه فلما أقبل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام له أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال لطعام أو بطعام؟ قال نعم. قال قوموا. فرجع أبو أنس ومعه الخبز الذي ذهب به للرسول صلى الله عليه وسلم ولعل إرسال الخبز من أجل أنه يعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم ليستفيد منه هو لأنه يعني شيء قليل لا يكفي للجمع الكثير. فأنس رضي الله عنه لما رأى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس وأمرهم بأن يقوموا وأن يتجهوا إلى أبي طلحة سبقهم ومعه الخبز الذي كان معه. فلما علم أبو طلحة جاء إلى أم سليم وقال هل عندك شيء يعني يكفي يعني هؤلاء الناس؟ قالت ما عندنا إلا تلك الأقراص. وقالت الله ورسوله أعلم يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء ودعا هؤلاء الجمع الكثير دون أن يكون على علم بما عندنا يعني أنه سيحصل بركة وأنه سيحصل منه دعاء يكفي تحصل بركة تكفي هؤلاء القوم الكثيرين الذين جاءوا معه. فاستقبله أبو طلحة وقول أبي طلحة أنه أعرف فيه الجوع أو صوت الخبيب هذا فيه الاستدلال بالأمارات والعلامات, يعني يستدل بها على شيء, لأن أبي طلحة استدل بخفة صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وضعف صوته, وأنه كان ليس كصوته المعتاد الذي كان يعرفه, وإنما حصل له هذا التغير في صوته بسبب الجوع وبسبب قلة الأكل, ففيه الاستدلال بالأمارات والعلامات, وفيه أيضا استقبال الزائر والوافد, لأن بطل حرز الله عنه خرج يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم, خرج يستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم دخله إياه, ثم إن أم سليم فتت تلك الأقراص اليابسة وثم صبت عليها من عكة, يعني فيها شيء من السمن أو بقية سمن, ثم قدمتها للرسول, قدموها للرسول صلى الله عليه وسلم, فدعا في ذلك الطعام حتى أنزل الله تعالى فيه البركة, فأمر أبا طلحة أو أنس, أمر أنس أن يدعو أو أبا طلحة أن يدعو عشرة, ودخلوا وتحلقوا على هذه القصعة وهذه الجفنة التي فيها هذا الشيء القليل, فأكلوا حتى شبعوا, ثم عشرة آخرين حتى كمل العدد الذي هو 70 أو 80, حتى كمل العدد وشبعوا وهم 70 أو 80, وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم, وهذا كما هو واضح من علامات نبوته ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وذلك بتكثير الطعام في حضرته وبسبب دعائه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري, هو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, عن معن يعني بن عيسى ثقة أخرجه أصحاب الكتب, عن قال عرضت على مالك بن أنس, قال عرضت على مالك بن أنس أي أنه قرأ عليه, يعني قرأ عليه الحديث الذي يحدث به أنه قرأه عليه وهو يسمع, وهذا يسمى العرض لأن قراءة التلميذ على الشيخ وهو يسمع تسمى عرضا, والرواية بها معتبرة, والرواية بها معتبرة, و فالعرض هو قراءة التلميذ على الشيخ, يعني من كتابه أو من يعني شيء لذلك الشيخ, وأما التحديث فهو السماع, يعني يكون الشيخ يتكلم وهو يسمع, يعني هذا سماع يقول سمعت فلانا, وأما إذا كان قرأ عليه وهو يسمع يقول عرضت عليها ويقول أخبرنا أو قرأت عليه أو قرأ عليه وأنا أسمع, لأن هذه العبارات التي يعبر بها عند العرض, لأن يقول عرضت عليه أو يقول قرأت عليه أو يقول قرأ عليه وأنا أسمع, قرأ عليه وأنا أسمع, وأما إذا حدثهم وسمعوا صوته يحدث بالحديث يقول سمعت أو حدثنا فلان, ومن العلماء من يسوي بين حدثنا وأخبرنا, وأنها تأتي للسماع وتأتي تأتيان للسماع وتأتيان للعرض وتأتيان للعرض, لكن الغالب أن أخبرنا إنما تستعمل للعرض, وحدثنا للسماع من لفظ الشيخ, وحدثنا للسماع من لفظ الشيخ. نعم. ومالك بن أنس هو إمام دار الهجرة. نعم. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب, وهو ابن أخي أنس ابن مالك, لأنه لأن جده أبو طلحة وأمه وعبد الله بن أبي طلحة, عبد الله بن أبي طلحة هذا هو أخو أنس بن مالك لأمه. نعم. عن أنس بن مالك, أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحانت صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه, فأتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوضوء, فوضع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضؤوا من عند آخرهم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عمران بن حصين وابن مسعود وجابر وزياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنهم، وحديث أنس حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، وهو من دلائل نبوته وعلامات نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك تكثير الماء بحضرته وبمس يده وبدعائه عليه الصلاة والسلام. فإن أنس بن مالك يقول أنها حانت صلاة العصر، أي جاء وقتها وليس عندهم ماء يكفي للناس، فأتي بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم فعل الوضوء الذي هو الفعل، يغسل يديه ويغسل وجهه ويغسل أعضاء الوضوء، هذا قال له وضوء اللي هو الفعل، وأما بفتح الواو فهو وضوء الذي هو الماء الذي يتوضأ به. ولهذا أمثال مثل طهور وطهور وسحور وسحور ووجور ووجور وغير ذلك من الألفاظ التي على هذه الصيغة، فإنها بالفتح اسم لما يستعمل، وبالضم اسم للاستعمال، وبالضم اسم للاستعمال. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه، فجعل ينبع الماء من تحت أصابعه عليه الصلاة والسلام، وطلب الناس يتوضؤون، فتوضؤوا عن آخرهم حتى انتهوا كلهم من هذا الماء القليل الذي كان يكفي للرسول عليه الصلاة والسلام، يكفي لشخص واحد، فكفى الفئام من الناس والعدد الكبير من الناس. وهذا يعني جاء في أحاديث عديدة، يعني تكثير الماء وتكثير الطعام بحضرته عليه الصلاة والسلام وبدعائه، فهذا من هذا القبيل. فجعل الماء ينبع يعني من أصابعه أو بين أصابعه حتى كثر، حتى كثر، وتوضأ الناس ولم يبق منهم أحد إلا وقد توضأ، وهذا من علامات نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حدثنا أسناد مر، قال: وفي الباب عن عمران بن حصين، هو صحابي أبو نجيد أخرجه أصحاب الكتب، وابن مسعود، وابن مسعود صحابي أخرجه أصحاب الكتب، وجابر، وجابر عبد الله أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وزياد بن الحارث الصدائي، وهذا وله أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال: حدثنا الأنصاري، قال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا يونس بن بكير، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، قال: حدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما ابتلئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به أن لا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها، وأول أن أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي أن الرؤيا التي يراها، فكان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلق الصبح، يعني مطابقة لما يراه عليه الصلاة والسلام، تأتي واضحة، يعني يأتي تعبيرها وتأويلها مثل فلق الصبح في الوضوح. فهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم من الوحي، وحبب إليه الخلاء، يعني مكث على هذا ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلاء، فكان يعني يتعدد في غار حراء، وبعد ذلك نزل عليه جبريل بالوحي من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا من علامات نبوته ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، كونه يرى الرؤيا ثم تأتي من مثل فلق الصبح، يعني المدة من الزمان. نعم. قال: حدثنا الأنصاري عن يونس بن بكير. يونس بن بكير صديق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة خرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه خرج أصحاب الكتب. عن خالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بركة لقد كنا نأكل الطعام مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. قال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضع يده فيه فجعل الماء ينبع من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي على الوضوء المبارك والبركة من السماء حتى توضأنا كلنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الذي أشار إليه الترمذي عقب الحديث السابق وذلك في تكثير الماء بحضرته عليه الصلاة والسلام وذلك أنه أتي بماء قليل ودعا فقال حي على الوضوء المبارك يعني هلموا وأقبلوا توضعوا من هذا الوضوء أو هذا الماء المبارك فتوضعوا كلهم وقال إن البركة من السماء أي إنها من الله يعني أنها تنزل من الله عز وجل وهذا مثل الحديث الذي مر قبل هذا أن أن أن أنه كانوا في جفنة يتعاقبون عليها من الصباح إلى المساء وقالوا مما تمد قال تمد من السماء أي أنها تمد من عند الله وأن هذه البركة التي نزلت فيها أنها من عند الله عز وجل فذاك مدد من الله عز وجل وبركة في ذلك الطعام يعني ينزل من عند الله عز وجل من السماء الله تعالى هو الذي ينزل البركة فيه وهذا يعني نزول البركة من الله عز وجل في هذا الماء القليل الذي توضأ منه الناس الكثير فقال إنكم تعدون الآيات عذابا وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة يعني أن أن أن أن أن أن من الآيات أي خوارق العادة الآيات التي هي خوارق العادة يعني تعدون الآيات يعني عذابا أي الآية التي تخرق العادة ومعلوم أن يعني من ما يخرق العادة يعني يكون فيه ضرر ويكون فيه يعني فيه فائدة فأنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أراد أن يبين أن من هاي أن من تلك الآيات والعلامات التي هي من خوارق العادة ما يكون فيه البركة وذلك فيما يحصل على يد الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من البركة في الشيء القليل وذلك بسبب دعائه ومماسة يده الشريفة للشيء الذي تحصل فيه البركة سواء كان طعاما أو ماء أو غير ذلك. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي أحمد الزبيري ومحمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسرائيل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور بن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إبراهيم النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علقمة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الله مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشد علي وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا قد كلمني. نعم يعني الرجل الملك يكلمه يعني على هيئة رجل يكلمه. قد كلمني في الشرح فيكلمني. أه؟ وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. أه؟ قد كلمني. أه؟ فيكلمني. فيكلمني أوضح من قد كلمني. فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم ذي البرد الشديد فيبصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذه الترجمة باب كيف كان يأتي الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم. ورد هذا الحديث أن الحارث بن هشام وهو أخو أبي جهل سأل النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ فقال يأتيني أحيانا على كهيئة صلصلة الجرس. فالصلصلة هي الصوت المتتابع الذي يكون يعني لا يفهم بسهولة ولا يتبين بسهولة, يعني صوت متتابع مثل تتابع صوت الجرس ورنين الجرس يعني. وهذا أشده عليه عليه الصلاة والسلام, يقول هذا أشده عليه لأن إدراكه واستيعابه ليس مثل ما إذا كان يأتيه كلاما متصلا بينا واضحا مثل الصورة الثانية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. ويقوله أنه أحيانا يأتيني يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. فيكلمني فأعي ما يقول يعني أنه يأتيه على فئة رجل والملائكة يتمثلون يتحولون من هيئتهم التي عليها إلى أن يكونوا على هيئة أخرى, كما كان جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية بن خليفة الكلبي, يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم على صورة دحية رجل من أصحابه, والناس يعني يرونه معه دحية فيظنون معه جبريل ويظنون أنه دحية لأنه جاء على صورته. وكما جاء في حديث جبريل المشهور اللي في تعليم الدين الإسلام والإيمان والإحسان, وفي آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم, جاء على صورة رجل مجهول على صورة رجل مجهول. وكذلك الملائكة كانوا جاءوا إلى إبراهيم وإلى لوط يعني على هيئة رجال, وكذلك جبريل جاء إلى مريم على هيئة رجل. فالملائكة يتمثلون ويتحولون من هيئتهم التي خلقهم الله عليها وهم ذو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إلى أن يكون على هيئة رجل. وجبريل هيئته التي خلقه الله عليها له 600 جناح كما ثبت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الخلق الكبير يتحول إلى أن يكون على هيئة رجل, يتحول على هيئة رجل يعني ليس يعني معنى ذلك أنه جاء وهيئته باقية التي هو عليها, لا تغير تحولت تلك الهيئة التي تسد الأفق والتي له 600 جناح حتى كان على هيئة رجل معروف أو غير معروف, رجل معروف كدحية بن خليفة الكلبي ورجل غير معروف كقصة مجيئه إليه عليه الصلاة والسلام وبيان الإسلام والإيمان والإحسان في ذلك الحديث العظيم. فأشده عليه الذي يأتي بصوت متتابع يعني كهيئة رنين الجرس أو صوت الجرس عندما يعني يحصل دقه والهيئة الثانية أو الحالة الثانية أنه يأتيه على هيئة رجل فيكلمه فيعي ما يقول, فيعي ما يقوله له الملك وما يأتي به الملك بالوحي من الله عز وجل. ثم أخبرت أنه يناله شدة عند نزول الوحي عليه يعني في بعض الأحوال, وذلك أنه يكون في اليوم الشاتي الشديد البرودة وإنه ليتفصد جبينه عرقا، يعني بعدما ينتهي الوحي عليه إليه صلى الله عليه وسلم يتفصد جبينه عرقا، مع أن الناس في يوم بارد يوم شاتي شديد البرودة، وذلك لشدة ما حصل له ولعظم ما حصل له من الوحي أو الحالة التي كان عليها عند الوحي. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، لم يكن بالقصير ولا بالطويل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الترجمة باب صفة الرسول، يعني صفته الخلقية والخلقية، صفته الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام. الخلقية ككونه جوادا كريما ومتواضعا رفيقا رحيما بأمته عليه الصلاة والسلام، فهذه صفات خلقية. وصفات خلقية وهي هيئته، هيئة جسده، هيئة وجهه، هيئة جسمه، هيئة منكبه، هيئة شعره وطوله، ويعني كونه يعني ربعا في الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير، هذه صفة خلقية، صفة خلقه الذي خلقه الله عليه الصلاة والسلام. فإذا الصفة تكون خلقية وتكون خلقية. ولهذا علماء الحديث يعني عندما يذكرون الحديث يعني يشيرون إلى الصفات الخلقية والخلقية، فيقولون الحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، كل هذا يقال له حديث، كل هذا يقال له حديث ويقال له سنة. وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يعني قول قاله وتكلم به بلسانه عليه الصلاة والسلام، أو فعل فعله، أو فعل بحضرته وأقر صاحبه عليه لأنه لا يقر على باطل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، أو وصف لخلقته أو خلقه. الحديث يقولون ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، أو وصف خلقي أو خلقي. فهنا هذه الترجمة في صفته صلى الله عليه وسلم، أي صفة أخلاقه وخلقه، صفة أخلاقه وخلقه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت من ذي لمة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب في حلة حمراء، يعني أنه رآه عليه الصلاة والسلام وله هذه اللمة الذي الشعر الذي يعني يكون حول منكبيه وهو في حلة حمراء، يعني أنه رآه وهو يتذكر هذا اللباس وهذه الهيئة التي كان عليها عليه الصلاة والسلام. ثم قال يعني ذكر شيئا من صفاته أنه كان بعيد ما بين المنكبين، يعني بعيد ما بين المنكبين يعني أنه عريض، يعني ما بين منكبيه يعني بعيد في مسافة. نعم. لم يكن بالقصير ولا بالطويل، يعني هذا فيما يتعلق بعرضه لأنه بعيد ما بين المنكبين. ثم من ناحية ارتفاعه ويعني كونه يعني ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن الفاحش الذي هو طويل جدا ولا بالقصير، وإنما كان ربعة بين الرجال، وإنما كان ربعة بين الرجال عليه الصلاة والسلام، فلم يكن طويلا جدا ولا قصيرا جدا، وإنما كان متوسطا عليه الصلاة والسلام. فهذه صفة خلقه، صفة خلقه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يتعلق بصفة خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن وكيع ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا مثل القمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن البراء بن عازب وأنه سأله رجل فقال هل كان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني هذا السؤال يعني يكون من التابعين الذين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شرفهم الله عز وجل وأكرمهم في هذه الحياة الدنيا بأن كانوا في زمانه، أوجدهم الله في زمانه فشرفهم بصحبته ومتع أبصارهم بالنظر إلى طلعته وشنف أسماعهم بسماع صوته من فمه الشريف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكان التابعون يسألون الصحابة عن هيئته صلى الله عليه وسلم، فسأله رجل فقال أكان رسول مثل السيف؟ فقيل إن هذه المثلية المتعلقة بالسيف إما يعني بالاستطالة أن وجهه مستطيل أو أن فيه بريق ولمعان، يعني من ناحية البريق واللمعان أو من جهة الاستطالة. فقال لا مثل القمر، يعني مثل القمر يعني فيه إشراق ووضاءة واستدارة، يعني فيه الوصفان، يعني فيه استدارة في الوجه وفيه الوصف الثاني الذي هو الإشراق والضياء والنور الذي يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم يتلألأ من وجهه عليه الصلاة والسلام. فكان ذكر الوصفين، ذكر ما يتعلق باللمعان بالبياض والإشراق، وذكر ما يتعلق بالهيئة والكيفية وهي الاستدارة، فقال لا مثل القمر وإنما هو مثل القمر، يعني أعظم، لأن ضوء القمر وشكل القمر لا شك أنه يعني وصف فيه كمال، فعدل عن هذا الذي سأل عنه إلى ما هو أكمل وإلى ما هو أحسن وما فيه الجمع بين الوصفين الإشراق والإضاءة والاستدارة. نعم. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع صدوق ابتلي بوراق وادخل عليه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينتصح فترك حديثه. رواه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن زهير. زهير هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفؤا كأن من حط من صبب، لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث علي رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير. لم يكن رسول الله بالطويل ولا بالقصير، يعني أنه ربعة مثل ما مر في الأحاديث السابقة أنه وسط الرجال، ليس طويلا بائنا ولا قصيرا، وإنما هو متوسطا ربعة في الرجال ليس بالطويل البائن ولا بالقصير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. شثن الكفين والقدمين. شثن الكفين يعني غليظ يعني فيها قوة وفيها صلابة يعني, يعني وهذا يتعلق بالعظام يعني أن فيها يعني يعني هذا وصف لعظامه عليه الصلاة والسلام. وهذا لا ينافي ما جاء من كونه أنا حديث أنس يقول ما مسست يدي يعني يدا أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن هذا يتعلق بالجلد ومس الجلد ونعومته ولينه, وأما ذاك يتعلق بعظام الأصابع التي يكون فيها قوة يعني في القبض والمسك, يعني هذا يكون يتعلق بالأصابع والعظام التي في الأصابع, وأما ما يتعلق بالجلد فهو اللين والنعومة وعدم الخشونة. نعم. ضخم الرأس. ضخم الرأس يعني كبير الرأس عليه الصلاة والسلام. ضخم الكراديس. ضخم الكراديس التي هي العظام. نعم. طويل المسربة. طويل المسربة وهي الشعر الخفيف الذي يكون على في صدره يعني يعني مستطيلا من فوق إلى سرته عليه الصلاة والسلام, يعني على هيئة على هيئة القضيب اللي هو يعني الأراك يعني شيء دقيق, يعني ليس أشعر بأن يكون شعره صدره يعني صدره يعني ممتلئا في الشعر مثل ما يحصل لبعض الناس, وإنما فيه شعر خفيف مستطيل مثل استطالة السواك يعني من فوق إلى إلى إلى سرته, يعني يقال له المسربة. طويل شعر المسربة. طويل المسربة. المسربة يعني الشعر الخفيف المستطيل من أعلى يعني من في صدره إلى سرته. إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما انحط من صبب. إذا مشى تكفأ تكفؤا يعني أنه يتحرك ويعني كان ينحدر من صبب, يعني مثل الماء إذا صار يعني ينزل من فوق إلى تحت كأنما ينحدر من صبب, كأنما يعني ينزل يعني كما الكوشان الذي ينزل من مكان مرتفع فإنه يعني يتحرك يعني حركة يعني ليست كحركته إذا كان يعني المشي معتاد أو يعني صعود, يعني هذه هيئة مشيه صلى الله عليه وسلم أنه كأنما يتكفأ من صبب. نعم. لم أرى قبله ولا بعده مثله. لم أرى قبله يعني في حياته صلى الله عليه وسلم ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم مثله, لأن هذه القبلية يراد بها يعني في حياته صلى الله عليه وسلم يعني في يعني وبعد وفاته, يعني قبله ليس مقصود ذلك في الأمم السابقة أو في الناس الماضين لأن هذا ما رآهم, وإنما في الشيء الذي رآه وهو في زمانه صلى الله عليه وسلم, ما رأى في زمانه في حياته ولا رأى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أحدا مثله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري. نعم. عن أبي نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن المسعودي وهو عبد الرحمن ابن عبد الله. نعم. وهو صديق خلط وهذا البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عثمان بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف فيه لين فيه لين. نعم. رجله الترمذي والنسائي في مسند علي. نعم. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا سفيان بن وكيع عن قال حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. نعم. سفيان بن وكيع عن أبي وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة من قصر الأحنف وأحمد بن عبدة الضبي وعلي بن حجر المعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب أنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في الوجه تدوير أبيض مشرب شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفا وأشرحهم صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب ليس إسناده بمتصل. قال أبو جعفر: سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الممغط الذاهب طولا. وسمعت أعرابيا يقول: تمغط في نشابة، أي مدها مدا شديدا. وأما المتردد فالداخل بعضه في بعض قصرا، وأما القطط فالشديد الجعودة، والرجل الذي في شعره حجونة قليلا. وأما المطهم والرجل الذي في شعره حجونة قليلا. وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، وأما المكلثم فالمدور الوجه، وأما المشذب المشرب وأما المشرب فهو الذي في ناصيته حمرة، في بياضه حمرة، في النسخ الأخرى في بياضه حمرة. وأما المشرب فهو الذي في بياضه حمرة، والأدعج الشديد سواد العين، والأهدب الطويل الأشفار، والكتب مجتمع الكتفين وهو الكاهل، والمسربة هو الشعر الدقيق الذي هو كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، والتقلع أن يمشي بقوة، والصبب الحذور، يقول: إن حذرنا في صبوب وصبب. وقوله: جليل المشاش، يريد رؤوس المناكب، والعشيرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة. يقال وقوله جليل المشاش يريد رؤوس المناكب والعشيرة الصحبة والعشرة الصحبة، يعني حديث فيه عشرة، والعشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة. يقال: بدهته بأمر، أي فجأته. انتهى. نعم. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه، وهو متفق مع الذي قبله في بعض ألفاظه ويختلف، وفيه في النسخة التي يعني معنا فيها سقط، يعني يوجد في النسخ الأخرى حول العينين وأشفار العينين، ولهذا شرح يعني كلام في كلام الترمذي في كلام الأصمعي الذي نقله فيه شرح له، فهو موجود يعني في عند الترمذي، لكنه سقط من يعني هذه من هذه النسخة التي معنا أوله أول حديث. كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم يكن بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد. يعني هذا فسره تبين في كلام الأصمعي الذي نقله المؤلف رحمه الله، وهو يعني المتمغط يعني الطويل جدا، والمتردد الذي يعني بعضه على بعض من القصر، يعني ركب بعضه على بعض من القصر، فصارت أعضاؤه يعني متصل بعضها ببعض وبعضها فوق بعض، فكأنه يعني اجتمع وصار قصيرا. قال: وكان ربعة من القوم. وكان ربعة من القوم يعني وسطا، وكان ربعة من القوم، لما ذكر أنه ليس بالطويل ولا بالقصير قال: كان ربعة يعني وسطا فيهم. ها، نعم. ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط. يعني الجعد القطط الذي هو يعني في تجعد شديد وهو انكماش الشعر بشدة، ولا بالسبط الذي هو مسترسل ولكن فيه جعودة خفيفة يعني رجلا، يعني معناها أن فيه شعره فيه يعني تثني قليل، يعني فليس سبطا وليس فيه جعودة شديدة وإنما هو وسط، يعني فيه جعودة خفيفة. كان جعدا يعني ليس قططا اللي هو هذا، ورجل رجلا يعني أنه جعودة خفيفة. نعم. ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم. ولم يكن بالمطهم يعني فسره الكلام قال البدين السمين. نعم. ولا بالمكلثم أي المستدير الوجه. ايش بعده؟ وكان في الوجه تدوير. وكان في الوجه تدوير يعني معناه انه يعني ليس استدارة يعني كاملة وانما فيه تدوير، يعني ليس مدور يعني معناها انها استدارة يعني تامة وانما فيه استدارة، فيه استدارة يعني لم يكن مستديرا ولكن فيه استدارة، يعني فهذا قوله ليس بمكلثم يعني ليس مستدير الوجه يعني الاستدارة التامة، وقال فيه استدارة يعني مع شيء من الطول، يعني معناها ان فيه شيء من ليس مستديرا تماما. أبيض مشرب. أبيض يعني بياض مشرب، مشرب يعني بحمرة، ليس مثل البياض الأبهق الذي مر في بعض الأحاديث الذي يعني لونا يعني ليس بحسن، ليس يعني لونا حسنا، لأن بعض الناس وبعض يعني الشعوب والخلق من الناس عندهم بياض ليس ب يعني ليس بياضا مستحسنا وبياضا جميلا، ولهذا تجدهم يعني ألوانهم لا تعجبهم، ولهذا يعمدون إلى أنهم يتعرون ويكونوا في الشمس يعني لعلها تغير ألوانهم التي هم عليها إلى ألوان تكون أصفى يعني منها. لم يكن أبيض، أبيض مشرب يعني أبيض يعني بياض يعني ليس بياضا يعني يعني أبهق، وإنما هو مشرب بحمرة، وهذا هو اللون الجميل والهيئة الجميلة البياض الذي معه حمرة. نعم. هنا بدأ السقط. من هنا بدأ السقط. نعم. ففي النصف معنا الآن. شثن الكفين والقدمين. نعم. شثن الكفين يعني شديد يعني الـ الـ يعني الـ عظام الأصابع اليدين والقدمين. نعم. لأنها إذا كان في العظام يعني شثنة قوية يصير فيها القبض فيها يعني يكون شديدا وقويا. نعم. وإذا مشى تقلع كأنما يمشي في صبب. تقلع يعني معناه أنه يعني ينزع رجله من الأرض، يعني ينزعها يعني ما هو يعني شيء يعني رجله يعني متصلة في الأرض. نعم. وإذا التفت التفت معا. وإذا التفت التفت معا يعني بجسمه كله، يعني ما يلتفت برقبته فقط ورأسه فقط وإنما يلتفت بجسمه. نعم. بين كتفيه خاتم النبوة. بين كتفيه خاتم النبوة، وهو يعني سيأتي له باب خاص عند الترمذي يتعلق بخاتم النبوة. نعم. وهو خاتم النبيين. وهو عليه السلام خاتم النبيين، يعني هذا وصفه، هذا يعني وصفه عليه الصلاة والسلام أنه خاتم النبي، في خاتم النبوة يعني خلقة، وهو خاتم النبيين حيث كمل الله تعالى به النبيين وختمهم به. أجود الناس كفا. وهذا من من من من من أخلاقه من أخلاقه، يعني هذه الصفات الخلقية، يعني أجود الناس كفا يعني من حيث البذل والعطاء، ولهذا جاء في حديث عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان الحديث متفق عليه. نعم. وأشرحهم صدرا. وأشرحهم صدرا يعني عنده صلى الله عليه وسلم رحابة الصدر وسعة الصدر والحلم والتحمل يعني فعليه الصلاة والسلام هذه من صفاته الخلقية عليه الصلاة والسلام. وأصدق الناس لهجة. وأصدق الناس لهجة حديثا وكلاما. وألينهم عريكة. وألينهم عريكة يعني طبيعة. وأكرمهم عشرة. وأكرمهم عشرة يعني معاشرة للناس ومخالطة الناس يعني يعاملهم معاملة حسنة. أكرمهم عشرة. من رآه بديهة هابه. من رآه بديهة يعني لأول مرة يعني يهابه يعني يرى فيه الهيبة وعليه الهيبة عليه الصلاة والسلام. ومن خالطه معرفة أحبه. ومن خالطه وصاحبه يعني وجد فيه السهولة والسماحة والتواضع وامتلأ قلبه من حبه عليه الصلاة والسلام لما أعطاه الله عز وجل من الأخلاق الكريمة والسجايا الحسنة عليه الصلاة والسلام. يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله. يقول ناعته يعني يوصفه لم أر قبله ولا بعده مثله يعني ما رأى يعني أحدا في حياته مثله ممن رآهم ولا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم من يكون مثله. الشرح أدعج العينين. أدعج العينين يعني شديد سواد العينين شدة سواد في شدة بياض يعني ليس يعني بعض الناس تجد السواد فيه صفرة سواد عيونهم فيه صفرة ما هو شدة سواد وهذه يعني هيئة يعني ليست جميلة الجميلة يعني التي بهذا الوصف. أهدب الأشفار. أهدب الأشفار يعني الأشفار العينين الغطاء الذي يكون على العينين يعني يعني شديدا أو كثيفا يعني شعر أجفان العينين عليه الصلاة والسلام. جليل المشاش. جليل المشاش هي العظام. والكتد. والكتد والكتد والكتد يعني هو الذي بين المنكبين تحت الرأس يعني الذي هو يعني فقرات الظهر التي في أعلاه والتي تكون بين الكتفين. جليل جليل يعني جليل نعم جليل المشاش يعني والكتد نعم يعني نعم عظيم. أجرد ذو مثربة. أجرد يعني ليس أشعر الأجرد هو ضد الأشعر الذي يعني شعر كثير يعني شعر جسمه يعني بعض الناس يعني يكون صدره يعني في شعر كثير يعني كثيف جدا وكذلك يعني يديه ورجليه يعني يكون كثير الشعر فيصفه يعني بأنه أجرد يعني ليس أشعر والشعر الذي في صدره شعر يسير هو المسروة التي كالخيط أو كالاستواك أو القضيب الذي يكون ممتدا من فوق إلى السرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي حليمة وهو مقبول أخرج له الترمذي. وأحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الله بخاري. وعلي بن حجر وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عن عمر بن عبد الله مولى غفرة وهو ضعيف كثير الإرسال أخرجه أبو داود والترمذي. عن إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب وهو صدوق هو إبراهيم بن محمد بن علي بن أبي طالب اللي هو ابن الحنفية أبوه محمد بن الحنفية وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن علي. عن علي وهذا فيه انقطاع لأنه لم يدرك يعني لم يدرك جده علي ففيه انقطاع فإذا فيه العلة من جهتين من جهة أحد الرواة ومن جهة الانقطاع لكن كثير منه له شواهد. قال أبو جعفر سمعت الأصمعي. أبو جعفر اللي هو شيخ الترمذي الأول من الشيوخ الثلاثة أبو جعفر اسمه إيش؟ محمد بن الحسين. نعم يعني قال سمعت الأصمعي والأصمعي هو عبد الملك بن قريب. عبد الملك بن قريب وهو صدوق وله مسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي. قال باب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وأعطاكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل بركة تكثير الطعام بدعائه صلى الله عليه وسلم خاص به أم يتعدى إلى الصالحين من هذه الأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم تواترت الأحاديث بتكثير الطعام وتكثير الماء بحضرته ودعائه ومسح يده عليه الصلاة والسلام، وأما غيره من الأمة فقد يحصل لهم يعني شيء من الكرامات التي هي خوارق للعادات، لكن ما كل ما يقال وينسب يكون صحيحا. ولا شك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وقد جاء يعني لهم شيء من الكرامات، وكذلك يحصل لغيرهم شيء من الكرامات، لكن لا ينبغي أن يفتن الناس بما ينسب لكرامات وما يدعى في أشخاص من كرامات وما يحصل من غلو، فإن هذا يعني يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. وقد حصل لكثير من الناس أن فتنوا بسبب ما يحكى وما يزعم من كرامات ينسب إلى